الى قبل الغروب هل يتسنن ام لا؟ اذا دخل الانسان مسجد طلبه من الشمس او دخل المسجد طلبه من الشمس على طرف الفجر هل يقال لها اوقات له او الصلاه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الصلاه مسموحه على طرف الشمس ونعم الصلاه بعد العصر على طرف الشمس وقف على الحاله رسول الله عليه الصلاه والسلام. وإن حال المسلمين الأخذ بها وأن يجب على الصلاة بعد الصلح إلى أطلاع الجنس ومدى العصر إلى غير الشمس. لكن هناك صلوات لها أسباب ليست صلاة عادية بل لها أسباب. أما الصلوات التي ليس لها أسباب فلا معظم دعوها يوم بعد الليل. ومن يقول صلي في هذه الحدود زمان بعد العصر أو بعد الصلح قبل أطلاع الجنس هذا ممنوع. أو عند قيام الشمس من وقوفها إلى الزوال هذا ممنوع. لكن هناك أسباب لها صلاتها، هناك صلوات لها أسباب مثل الطواف، صلاة الطواف لطواف الكعبة على الأرض ومن الصوف، مثل صلاة الغسول لو غسل في الشمس بعد العصر، من صلاة الجنازة العصر بعد الصوف، ونتعيد المسجد إذا دخل المسجد بعد الصوف بعد العصر. فهذا هو العلم أن يستمر له الغيب تمنع. قال لا تفعل ولو انها كثرات الاسباب لا تفعل يوم قدر الله اهلا بالقانون لكن من سمعته. وقال اخر من العلم لا حرج في الصلاه ذات الاسباب لا حرج فيها ان تؤدى يوم قدر الله اذا كان لها سبب الصلاه ذات الذي سمعته بصلاه الطواف طاب الدم في كعبه المكه قام بعد العصر هل يصلي؟ نعم الصلاه يصلي يعني لا تسمع أقول لها الحاجة لهم من المسلم الطواف والطواف لا تصل ركعتين فلا يكبر أن يقال الرسول فلا يقعد في المسجد إذا دخل المسجد القضاء والمسلم صلى ركعتين ويجلس هذا هو الأفضل والأقوى والأصح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الصلوات قال عليكم لا تمنعوا أحدا من يعبدكم من يعبدكم لا تمنعوا أحدا طلب بهذا البيت وصلى أي ساعة من جاء من ليل أو نهار أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الصحيح وقال في الكتب إذا رأيتم ذلك فصلوا له وادعوا له وقل له قل الله وصلي وفي رواية إذا دخل المسجد فلا يدخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وجاء يصلي المغرب أو جاء يجلس على المسجد إذا اختلط الأشياء في اليقظة أو يستريح وعلى وضوء صدق لأن هذا له أسباب أو القدرة في الجمال الذي قد أصدق أو المصطوح يصلي عليه كما هو كان على الجمال عليه من تحقيق عليه مشروع تحقيقها مشروع أو يسأل الموضة من يقبل مضمار هذا العصر يتوجه من المسجد أو من يقبل القرآن ومسأل له الصلاة فالوضوء له صلاة صلاة من ذوات الأسباب هذه الصلوات التي ذكرنا يقال أنها ذوات الأسباب والصحيح فيها أنه لا بد من ذكرها وأنها مستهلة قال هي العموم فلا بأس أن يصلي في المسجد بعد العصر هذا صحيح ولا بأس أن يصلي صلاة الطواف إذا طاب بعد العصر أو العصر في مكة ولا بأس أن يصلي صلاة الغسول إذا طلعت الشمس بعد العصر هذا هو الصواب ولو ترك لو جلس في المسجد ولم يصليها وما صلى الغسول أو طاب بعد العصر تأخر الصلاة إلى بعد المغرب لا حرج لا بأس لكن المبادرة من ذلك الصلاة أي المسجد وصلاة الطواف وصلاة الغسول لوقتها نعيد الأرض الغسول هذا هو الأفضل هذا هو الصواب وتقول هذه النهي عامة وهذه الصلوات التي هي الحديقة مستهلكة ويحق بذلك صلاة الجماعة من الغد المسلم صلاة الجماعة إذا صلى جماعة ثم جاء إلى مكان لم يصلوا فصلى معا هذه لغة الأسباب ولذلك مع إخوانك المسجد من المساجد العصر ثم ذهب الى الدرس مسجد اخر من الدرس او لحاله في الامام الدرس مسجد اخر فدخل المسجد الى مصلون فان صلي معه لا تقول انا وقت العصر ما اصلي معه او الفجر لا صلي معه لان الله صلى الله عليه وسلم امر الذين يدركون وقتا يؤخرون به يوم الصلاه فصلي الفرد لوقتها فاذا فتح معه وصلي معه فانها كانت ولا في مصلي ولا في مصلي هذا يدل على ان اذا صلى في اي مسجد ثم جاء المسجد الاخر بحاجه وأنهم يصلون العصر والفجر من رسول الله ولا يصلون ولا يصلون وتكونهم لا هذه الأمر الخامس من ورث الأسباب المستغناة من أحاديث النبي وصلاة أيضا الغنون والسادس والصواب في هذه المسائل أن ورث الأسباب يعفى عنها ونبت أن تؤدى لأقل الليل وأنها مستغناة من الأمور لأرجع قول العلماء نعم ثم عدل المعذب فلا افضل صدقه بعد الاداء من اصحاب المضطر عمل على دعاء الله صلى الله عليه وسلم يا اهل بعيد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصحابه كانوا يحب المعذب المغرب قاموا صلى الله عليه وسلم قبل الاقامه اذا كان جالس المسجد تنفعون ثم عدل المعذب من افضل السنه ان الجالسين يقومون بعد الاداء ويصلوا على كثير هل تقع على كثير من الناس ويظن انها غير مجموعه والدين عقبه بن حامد صحاب الجليل أن يوصل في ذلك فقال إن هنا قلنا حلوى في عهد ما يتكلم فقال أبو السلام ما نعم قتال إلا قال السوء ولما يصحي مسلم عن الناس عن مسلم رضي الله عنه إن أصحاب الأن أصحاب الذين يعلمون رضي الله عنهم في الآن دار الأرض وهم جالسون قاموا بعد ركعتين قبل صلاة المغرب وهكذا بقية الصلوات لأجل المؤذن للظهر والعصر أو الاتجاه وأنت جالس أو الهجر وأنت جالس تقوم سنة الهجر ثم تقوم ظهور ثم المصاعب التي تقوم عندي كل تحقيق الله يقول له تقريب لأنك أنت تقوم أن أكون جاهز للصلاة ويكون جاهز للصلاة في صلاة وحصل ذلك نعم وعلى هذا المعنى الأخير يجلس في صلاة نعم يجلس سنة نعم يوجد لكن هذا يحكم صدرك دخل من القارئ والنسل من الصلاة وأنه يحكم صدرك هذا ما رأيه من الصلاة أما من دخل من صدرك بيه ولم يحضروا أنه من الصلاة لكن لا يقوم من الجنة إلا الوزن إذا كان رسول قريب صلاة قصيرة أو آية من الصلاة إلا أن الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.